مقال بعنوان من سيكسب المنازلة بقلم الدكتور كريم الجبوري. منذ أن خلق الله سبحانه آدم عليه السلام وأسكنه الأرض ليكون هو خليفة الله في أرضه، منذ ذلك الحين وقع الصراع بين الحق والباطل، وبدأ بابني آدم عندما انتهى الصراع بفوز الحق على غريمه الباطل، وإن قتل هابيل على يد قابيل، ولكن هابيل هو من كسب وربح أتباع الحق ورضا الرحمن. وجيلا بعد جيل، كلما مرت الأيام وتجددت الفتن، فإن الحق دائما هو المنتصر ولو بعد حين، والشواهد كثيرة والأمثلة رأي العين. ولكن شاء الله بأن تكون سنته في خلقه أن النصر للمؤمنين، ويكون على يد المؤمنين وإن كانوا قلة بعدد أو عدة، فهو سبحانه يؤيد بنصره من يشاء، وأن حملة لواء الحق هم الغالبون، لأن قوة الله معهم وسلطانه لا يقهر وجبروته لا يغلب. لقد أعاد التاريخ نفسه مرة أخرى في حرب مقدسة بطولية. لا هوادة فيها بين الكفر والباطل كله والإيمان والحق كله، عندما جيشت أمريكا جيوشها لضرب الإسلام في العراق جمجمة العرب. وكما هي سنة الله في خلقه، فقد خسر الكفار المعتدون خسارة عظيمة أمام المؤمنين المجاهدين الصادقين، حيث مرغ أبطال هذه الأمة في هذا الزمان، وفي مقدمتهم أبناء جيش رجال الطريقة، جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. مرغوا أنف أمريكا وحلفائها في وحل الهزيمة والعار في مستنقع العراق، فبدأت تخرج منه مهزومة ذليلة تجر وراءها أذيال الخيبة والعار إلى أبد الآبدين، وأصبحت أضحوكة وعبرة للناس أجمعين. كيف لا وفرسان هذه الحرب مؤمنون بالله، وهو من بشر بنصرهم، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سورة الحج. وتكفل بهزيمة أعدائهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. سورة القمر. فكان ولا يزال جيش رجال الطريقة النقشبندية في مقدمة المجاهدين، فقدم مجاهدو هذا الجيش التضحيات الجسام في حرب ضروس لا هوادة فيها. ولست مبالغا بقولي، فالدليل واضح لكل متتبع لساحة الجهاد والمقاومة منذ اللحظة الأولى فالدليل واضح لكل متتبع لساحة الجهاد والمقاومة منذ اللحظة الأولى فالدليل واضح لكل متتبع لساحة الجهاد والمقاومة منذ اللحظات الأولى، فجيش رجال الطريقة النقشبندية أبهرنا بأكبر العمليات النوعية ضد المحتل الأمريكي، ولا يزالون لحد هذه اللحظة وهم يقومون بأكبر وأكثر العمليات الجهادية ضد المحتل الغازي، وإصداراتهم المرئية والمقروءة والمسموعة خير دليل على كلامي. ففي كل أسبوع نرى العشرات من العمليات الجهادية ضد المحتل الأمريكي، وهي في ازدياد مستمر، لتسرع من طرد المحتل ولتبرهن للعالم أجمع بأن المجاهدين المؤمنين كانوا ولا زالوا يسيطرون على زمام الأمور في العراق بأن المجاهدين المؤمنين كانوا ولا زالوا يسيطرون على زمام الأمور في العراق عمليات تسر الناظرين المؤمنين وتشفي صدورهم وتغيظ الكافرين ومن لف لفهم فمن سيكسب المنازلة. من راهن على غطرسة أمريكا وظنها القوة العظمى من راهن على غطرسة أمريكا وظنها القوة العظمى ونسي قوة الله التي لا تقهر فمن سيكسب المنازلة. من راهن على غطرسة أمريكا وظنها القوة العظمى ونسي قوة الله التي لا تقهر أما من راهن على قوة الله الواحد الأحد الذي وعد المؤمنين بالغلبة على الكافرين مهما كانت عدتهم وعددهم. الجواب واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي خان ضميره وأمته فإن مصيره كمصير من خان قبله، قد خسر الدنيا والآخرة وذهب إلى مزبلة التاريخ ولعنة الأجيال. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. أما أنتم أيها المؤمنون بالله وبعدالة قضيتكم فهنيئا لكم فوزكم وكسبكم فقد ربح البيع. فلقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعرج به إلى السماء أنه أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في كل يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. أخرجه النسائي وابن حبان في صحيح. وهذا بيان لعظم ثوابهم وكثرة حسناتهم، فأي مكسب أعظم من هذا؟ وأي بيع أربح؟ ويومئذ يفرح المؤمنون. فأي مكسب أعظم من هذا وأي بيع أربح؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.